فلاقتراب شهر رمضان وفي هذه الأيام الفضيلة كذلك التي هي أيام محلها الصيام ومحل للصيام، تناولوا إن شاء الله تعالى آيات الصيام من سورة البقرة بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع التعريج شيئا ما عما يتعلق على ما يتعلق بصيام شعبان. فأقول ابتداء، ولأننا بين يدي النصف من شعبان، قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث استنكره أئمة الحديث وعلماء الحديث الأولون، ألا وهو حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ذلكم الحديث الذي يحمل نهيا عن صيام النصف الثاني من شعبان، وهو حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغير واحد من العلماء إنه حديث منكر، واستنكروه على راويه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القاري. وأيضا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، فهذا فيه غمز في الحديث الأول من ناحية المعنى. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. فدل هذا على أن أحدنا له أن يصوم، له أن يصوم إذا كان معتادا صيام الاثنين والخميس مثلا، ووافقت حتى يوم الشك صامها. أما عن تفسير آيات الصيام فأقول مستعينا بالله سبحانه، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تعالى كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام، الصيام الذي هو الامتناع عموما عن الطعام والشراب والجماع. أصل معنى الصيام لغة الامتناع، ومنه قول مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا وامتناعا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. فهذا أصل معنى الصيام الامتناع. أما من الناحية الشرعية المعهودة لدينا الآن والذي نحن بصدده والتي نحن بصددها، فالصيام الامتناع عن الطعام والشراب والجماع أو الشهوة عفوا، هو الأدق لخلاف سيأتي، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس مصحوبا بالنية. وعند قوله الامتناع عن الطعام تتأتى مسائل، من هذه المسائل مسألة إذا ما أذن للفجر وفي يدك شربة ماء، هل تواصل الشرب أم تمتنع؟ إذا كنت متأكدا أن المؤذن يؤذن في الوقت لزمك الامتناع، لأن المؤذن لا يؤذن حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قد قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم لا يؤذن إلا إذا تبين الخيط الأبيض. فبمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر، إذا كنت متأكدا أنه يؤذن في الموعد امتنعت تماما. ورد حديث هنا أيضا استنكره الإمام أبو حاتم الرازي وغيره، وهو إذا أذن المؤذن للفجر وفي يد أحدكم شربة قد رفعاه إلى فيه أو لقمة قد رفعاه إلى فيه فلا يضعها حتى يقضي حاجته. والحديث منكر ومخالف للآيات، والجماهير من العلماء على أن العمل ليس عليه. ذكرت ذلك لأن بعض أهل الفضل ذكروه محسنين له، ولم يرد عليهم أن العلماء الأولين استنكروه كأبي حاتم الرازي. الامتناع عن الطعام تتبعه أمور، منها مسألة تذوق المرأة الصائمة أو الشخص بطرف لسانه الطعام أو الشراب لمعرفة هل هو مالح أو ليس بمالح، هل يجوز لشخص أن يصنع ذلك؟ نعم يجوز إن سألت ما المستند. فالمستند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أنا توضأ بماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فلما كان الوضوء بماء البحر جائزا، ومعلوم أن الذي يتمضمض سيشعر في فمه بملوحة الماء، جاز أيضا أن تضع الطعام في فمك لا تبتلعه، إنما فقط تنظر به ملح أو ليس به ملح. يتأتى عند مسألة الطعام مسألة الحقن، هل تتناول الحقن في نهار رمضان أم لا؟ لا يخفى أن أمر الحقن من المسائل النازلة. ومعنى المسائل النازلة التي نزلت بالمسلمين ولم يكن لها مشابها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في القرون المفضلة، فتسمى مسائل نازلة. منها مسائل كثيرة، مسألة نقل الأعضاء مثلا، مسألة التبرع بالدم، مسائل كثيرة لم تكن موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت بالمسلمين فتسمى مسائل نازلة. المسائل النازلة هذه الاجتهاد يتسع فيها ويكثر، يكثر فيها الاجتهاد ويتسع فيها الاجتهاد. فالمسائل الحقن منها، فمن العلماء من قال: الحقن تدخل الجسم كما يدخله الطعام، فكل الحقن تفطر. هذا قياسه أنها شيء دخل الجسم فأفطر كما يفطر الطعام الذي دخل الجسم. وقال آخرون من العلماء إن الحقن لا تدخل من مدخل الطعام ولا يستلذ بها كما يستلذ بالطعام، ولا تذهب ظمأ ولا تسمن من جوع كما يسمن الطعام، ففارقت الطعام من هذه الوجوه: عدم دخولها من مدخله، عدم التلذذ بها، لا يقال عرفا إنها طعام أو شراب. فلذا رأى البعض أن الحقن برمتها لا تفطر. ومن العلماء من فصل فقال: إذا كانت حقنا مغذية كالجلوكوز فتفطر لأنها قامت مقامة، وإن كانت حقنا مضادات حيوية فإنها لا تفطر لأنها ليست طعاما وشرابا. كذا فصل البعض. عموما احتياطا، إن كنت تستطيع التصبر فتصبر ولا تتناولها نهارا، إذا كانت ضرورة تناولها وحافظ على صيامك، وإن أردت احتياطا آخر فصم يوما بعد انقضاء رمضان، وهذا أسلم وأحوط لدينك. تتأتى أيضا مسألة أتباع الحقن الشرجية أيضا نفس الحكم، لكن القول في الحقن الشرجية ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة فلا تفطر، قول قوي، خاصة لأنها تخرج ثانية، والله أعلم. تتأتى مسألة أخرى، مسألة السواك، ويتبع مسألة معجون الأسنان للصائم. فالسواك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، كذا روي عنه، وإن كان السند فيه بعض المقال، لكن عموما قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة من غير استثناء لصائم من غيره. فعلى ذلك يجوز للصائم أن يتناول السواك إذ لا مانع، رطبا كان السواك أم يابسا، في أول النهار أو في وسطه أو في آخره، فالسواك جائز. وكذلك معجون الأسنان جائز استعماله إذا كان الشخص سيمج ولا يدخله جوفا. تتأتى أيضا مسألة وهي الكحل للصائم. الكحل عرفا ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، ولم يرد نص يمنع الصائم منه، فلا بأس إذن أن يكتحل الصائم وأن تكتحل الصائمة. وكذلك قطرة العين إذا كانت لن تصل إلى الجوف فهي أصلا لا تسمى طعاما ولا تسمى شرابا ولا تسمى شهوة، فتجوز لهذا، وبالله تعالى التوفيق. فهذه بعض المسائل. تتأتى أيضا مسألة الحجامة للصائم. أرد في مسألة الحجامة للصائم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان، ألا وهما: أفطر الحاجم والمحجوم. الثاني أن النبي احتجم وهو صائم، وفي رواية من نفس المخرج أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وكلاهما في البخاري، جمع البعض بينهما، قال: لا مانع من أن يحتجم ومحرم صائم. كيف الإجابة على هذا مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، إذ قال: أفطر الحاجم والمحجوم؟ فمن العلماء من قال إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ باحتجام النبي والنبي صائم. ثانيا من العلماء من قال إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم مؤول. وما معنى مؤول؟ أي مصروف عن ظاهره، بمعنى كاد الحاجم أن يفطر وكاد المحجوم أن يفطر. لماذا؟ الحاجم كان يضع القرن على الجرح ويشفط الدم بفمه، فقد يدخل الدم في جوفه وهو يشفط بفمه، والمحجوم كاد أن يفطر من ناحية الضعف. قالوا: وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه قال، أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف، وهذا ثابت في الصحيح. فعلى ذلك القول بأن الحجامة لا تفطر قول قوي. ويلحقها إذن مسألة التبرع بالدم، حكمها نفس حكم الحجامة، حكمها نفس حكم الحجامة. هذا وثمة أمور أخر كالطيب والبخور كل ذلك كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن ذلك يفطر، والبخور ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، فعليه فالبخور لا يفطر الصائمة. أما إذا انتقلنا في تعريف الصيام إلى يدع طعامه وشرابه وشهوته، ورد حديث في شأن المضمضة والاستنشاق للصائم فيه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا لسد الذرائع. وسند الحديث فيه بعض الاختلاف، وهل ينام الصائم في البانيو أو يستحم في البحر أو يستحم تحت الدش، كل ذلك جائز. حفصة كان لها مخضب، والمخضب هو الحجر الكبير العظيم المجوف من داخله، فكانت تملأه ماء وتتبرد فيه وهي صائمة، وشبيه بماذا؟ بالبانيو. إذن البانيو اسم، البانيو هذا وإن تغير الاسم لكن أصله كان موجودا، فلا مانع إذن يا شيخ محمد أن تكلف طالب علم من دمياط أن يقوم بعمل بحث في أساس الزوجية وأساس البيوت. عندنا السرير، عائشة كانت تنام على السرير. عندنا الكرسي، كان لرسول الله كرسي من حديد. عندنا البانيو الذي هو المخضب، أنس كان له مخضب يتبرد فيه وهو صائم، وحفصة كان لها مخضب تتبرد فيه وهي صائمة. السجاجيد موجودة النصوص بها إلى آخر ذلك. أرجع فأقول إن التبرد للصائم لا بأس به، التبرد للصائم لا بأس به. هل يجوز للصائم أن يبل ريقه؟ يبل ريقه يعني مثلا ريقي نشف، هل يجوز أن أتمضمض لغير وضوء حتى أكسر حدة اليبوس التي في فمي؟ لا مانع من ذلك، لأن المضمضة في الأصل جائزة، ولكن احذر أن يدخل شيء من الماء جوفك، والله أعلم. أرجع فأقول: يضع طعامه وشرابه وشهوته. هل المراد بالشهوة هنا شهوة الجماع أم استفراغ المني بصفة عامة؟ الظاهر والذي عليه الجمهور من العلماء أن المراد هنا استفراغ المني بصفة عامة، يقظة عن عمد، يقظة عن عمد. فإذا استمنى الشخص أفطر عند الجماهير، خلافا لابن حزم الظاهري ومن سلك مسلكه، إذ قال: ويستحب للشخص الصائم أن يقبل ويباشر ما لم يكن يجامع أنزل أم لم ينزل، أمن أم لم يمن. فهذا القول شاذ ومخالف للحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته. والأئمة الأربعة على خلاف ما قاله أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. فإن قدر وحصل جماع في نهار رمضان، فالكفارة المغلظة هي الواردة عن النبي: صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا. في هذا الباب يتأتى أمر آخر، وهو الشخص إذا جامع زوجته وبعد أن جامعها في الليل نام، وما استيقظ حتى طلعت الشمس أو حتى طلع الفجر وصلى الناس، هل صيامه يصح؟ هو لم يغتسل، الصيام صحيح. حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. هذا، واحتلام الشخص النائم لا يفطره، فالنائم مرفوع عنه القلم. أرجع فأقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذا تعريف الصيام من طلوع الفجر لقوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى غروب الشمس، وهذا إجماع وبه النصوص. قال تعالى ومع النية لحديث إنما الأعمال بالنيات. وهل يجوز للشخص أن ينوي الصيام من النهار وإن لم يكن بيته ليلا؟ يعني أنت مثلا قمت من غدك تريد الصيام، عفوا ما نويت الصيام، وجاء نومك ممتدا إلى الظهر بعد الفجر، لم تزق طعاما ولا شرابا، هل يجوز لك عند استيقاظك ظهرا وقد نظرت فوجدت المغرب لم يبق عنه إلا سويعات أن تعقد نية الصيام، أم أنه لا بد من تبييت النية في الصيام؟ فيرى الجمهور من العلماء أن النفل يختلف عن الفرض، فالنفل يجوز فيه أن تعقد النية من النهار إذا لم تكن أكلت أو شربت، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح يسأل هل عندكم من طعام؟ إن قالوا نعم أكل، إن قالوا لا قال فإني إذا صائم ويصوم. فيرى الجمهور أن صوم النفل يجوز عقد النية له من النهار، إلا أن منهم من قيد إلى منتصف النهار، ومنهم من قيد إلى العصر، إلى ومنهم من قال ما لم تغرب الشمس. أما صيام الفرض فألزموا بالنية فيه مبيتة، وقد ورد في الباب حديث لا صيام لمن لم يبيت النية، وهذا الحديث الصواب فيه أنه من قول حفصة رضي الله عنها موقوف عليها. أرجع إلى ما كنت بصدده. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل المشابهة هنا في الفرضية أم في أصل الفرضية أم في صفة الصيام نفسه؟ أعني هل من كانوا قبلنا كان عندهم رمضان كرمضاننا؟ هل من كانوا قبلنا عندهم صيام من الفجر إلى الغروب كصيامنا أو ماذا؟ فمن العلماء من قال إن المشابهة في أصل الفرضية لا في الصفة، لأنه لم يعد أن الأولين كان عندهم صيام، كان عندهم رمضان كرمضاننا، فلذا قالوا كان عليهم صيام إجمالا، صفته الله أعلم بها، وقته الله أعلم به، ولا يلزم أن يكون صيامهم كصيامنا. فالكاف هنا للمشابهة في أصل الفرضية. قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولقد جاء النبي إلى المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء فصامه وأمر بصيام. قال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعلة من الصيام إذن حصول التقوى، إذن فما معنى لعلكم تتقون؟ قال بعض العلماء لعلكم تتقون الطعام فتجوعون، فإذا جوعتم شعرتم بالفقراء والمساكين فحنوتم عليهم فحصلت لكم أيضا تقوى. وقال بعض العلماء لعلكم تتقون لأن الطعام يتسبب في جريان الدماء في العروق، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال البعض على ظاهره إذا كان الدم يجري نشيطا فالشيطان يجري نشيطا ويحرك فيك الشهوة، وإذا كان يمشي بطيئا كانت حركة الشيطان أبطأ. فقالوا إذن الصيام يقلل من فعل المحرمات، يقلل من جريان الشيطان، فتحدث التقوى. ولذا وردت روايات: فضيق عليه المجاري بالجوع، هكذا قال بعض أهل العلم، وردت بذلك رواية في سندها مقال يسير: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالشخص يحرص على أن يستفيد التقوى من صيامه التي منها اتقاء المحرمات. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. عفوا، قال في شأن الصائم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لعلكم تتقون أياما معدودات، أي كلها أيام قليلات، فالمعدود بمعنى القليل. ومنه: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي دراهم قليلة. ومنه كذلك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصى، أي كلاما قليلا. فقوله معدودات أي يأتي عليهن العد، أي قليلات، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا، أي مرض هذا الذي يسوغ الفطرة؟ قال العلماء في ضبطه: المرض الذي إذا صمت ازداد، أو الذي إذا صمت تأخر برؤه. فإذا كان المرض يتأخر شفاؤه أو يتسبب في زيادة المرض أو الصوم معه، إذا كان المرض يتأخر شفاؤه بسبب الصيام أو يزداد بسبب الصيام أو لا تتحمله مع الصيام، جاز لك أن تفطر. شذ أقوام فقالوا إن كل مريض يفطر، حتى شذ بعض الظاهرية فقالوا: إذا دخل في رجلك شوكة أصبحت مريضا ولك أن تفطر. وهذا مخالف حتى للفهم العامي للناس. فأرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق: المريض الذي عرفا يقال هو مريض ويعاد، لا يستطيع مع المرض أن يصوم، يزداد المرض بالصيام، يتأخر البرء بالصيام، أو على سفر كان مسافرا فعدة من أيام أخر. هنا لزاما أن نقدر محذوفا: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة. ما المحذوف؟ المحذوف: فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وإلا لو كنت مريضا فصمت لا تلزم بالإعادة، ولو كنت مسافرا فصمت لا تلزم بالإعادة. وهل الصوم أفضل في السفر أم الفطر؟ الأمر راجع إلى حال المسافر. إذا كان المسافر يطيق الصيام صامه أفضل، إذا كان لا يطيق الصيام أفطر والفطر أفضل في حقه. أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، قال أبو الدرداء: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا صائم إلا ما كان من عبد الله بن رواحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حمزة بن عمرو الأسلمي أيضا: يا رسول الله، إني رجل أكسر الصيام أو أسرد الصيام، أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. ولما روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ولم يعب الصائم على المفطر، لم يعب المفطر على الصائم ولم يعب الصائم على المفطر. فكل هذا دليل على جواز الصيام في السفر. أما القول بأنه إذا كان يشق عليك أفطرت للآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد مر برجل ظلل عليه، يعني جعلوا مظلة عليه، قال: ما هذا وقد اجتمع الناس حوله؟ قالوا: يا رسول الله، رجل صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا في حق من شق عليه الصيام بهذه الدرجة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم، فأمرهم بالفطر. وورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مسافرا ومن أصحابه من هو صائم ومنهم من هو مفطر، فقام المفطرون بخدمة الصوام، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فهذه بعض الأدلة على الفطر في السفر. وقد تناظر عالمان جليلان بحضرة عمر بن عبد العزيز رحمهم الله جميعا، سالم بن عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير بن العوام، تناظرا في مسألة الفطر أو الصوم في السفر. قال عروة: نصوم في السفر، عفوا، نفطر في السفر. قال سالم: بل نصوم في السفر. وارتفعت الأصوات، فخرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال: يا عروة، ما مستندك لكونك تقول نفطر في السفر؟ من أين أخذت ذلك؟ قال: من خالتي عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتجه بالسؤال إلى سالم بن عبد الله بن عمر: يا سالم، من أين قلت نصوم في السفر؟ قال: من أبي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حينئذ عمر بن عبد العزيز مقولة موجزة: سبحان الله، عسر ويسر، إن كان عسرا فأفطر، وإن كان يسرا فصم، إن كان عسرا فأفطر وإن كان يسرا فصم. وبهذا جمع بين الأقوال. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقوله فعدة من أيام أخر قول فيه فسحة، فلم يقيد القضاء بزمن. فعلى ذلك، إذا كانت هناك امرأة عليها أيام من رمضان السابق ولم تقضيها للآن، وسيدخل عليها رمضان جديد ولم تقضيها، فلتقضيها بعد رمضان لعموم قوله فعدة من أيام أخرى. وكذلك الرجل المريض. وليس هناك دليل بالإلزام بقضائها قبل دخول رمضان الجديد، إلا أن عائشة استحبت أن تقضى الأيام قبل دخول رمضان الجديد. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان. قال يحيى القطان: وهذه زيادة مدرجة للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنها كانت تقدم عليها في شعبان استحبابا، لأن النبي كان يصوم في شعبان كثيرا، فكانت تصوم أيضا ما عليها في شعبان. لكن قال عدد من العلماء: إذا دخل عليك رمضان جديد، دخل عليك رمضان جديد وأنت لم تقضي ما فاتك، تلزم بإطعام مسكين مع كل يوم بعد رمضان. لكن قول لا أعلم له مستندا، والله أعلم، إلا أنه قول الجمهور. قال تعالى: فعدة من أيام أخر، أي بعدد الأيام التي أفطرتها. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية لا بد من فهمها على الوجه الذي فهمه الصحابة منها. وعلى الذين يطيقونه فدية، قدرها طعام مسكين. كان في أول أمر الإسلام، في أول فرض الصيام، والأحكام كانت تتأتى تدريجية كما لا يخفى عليكم، لما فرض الصيام كان الشخص مخيرا، وهو قوي صحيح مقيم مخير، إما أن تصوم وإما أن تفطر، ولكن تطعم مكان كل يوم مسكينا. فبعد نسخ هذا التخيير بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية قدرها كم؟ قدرها طعام مسكين عن كل يوم. فقول على الذين يطيقونه، يتحملون صيامه، إذا أرادوا أن يفطروا أطعموا مكان كل يوم مسكينا. هذا رأي الجمهور من المفسرين. وعلى الذين يطيقونه، إن أرادوا فطرا أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكينا. ابن عباس يرى رأيا آخر، خالف الجمهور فيه وخالف ظاهر الآية الكريمة، فقال: الذين يطيقون، الذين يستطيعون صيامه لكن يشق عليهم الصيام، أو الذين يعجزون عن الصيام، يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. قال: والآية ليست بمنسوخة، إنما هي في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، كل يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. هذا قول من؟ عبد الله ابن عباس في الآية. الجمهور أبوا هذا القول وقالوا: بل هذه نسخت بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه بالإلزام. هذا قول الجمهور وهو الصحيح، لكن يبقى النظر في من ذكروا من أصحاب الرخص. المريض قلنا أنه يفطر ويطعم مكان كل يوم، عفوا، يفطر ويقضي، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن هب أن المريض هذا مرضه مزمن لا يستطيع أن يقضي في أيام أخر، فماذا يصنع؟ فهنا قولان للعلماء: قول بأن لا شيء عليه أصلا، بأن لا شيء عليه أصلا، لأن الله كلفه وهو ما استطاع أن يقوم بالتكليف لمرضه المزمن. وكذلك قالوا هذا أيضا في الشيخ الكبير، وكذلك في العجوز، قالوا إنه ليس عندنا دليل يلزمهم بأن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. ابن عباس فصل واستدل بالآية، والجمهور رأوا نسخها، إلا أن الذين قالوا بالإطعام منهم من قال أبني على آثار الصحابة. فورد عن أنس رضي الله عنه أنه لما أسن أي لما تقدم به السن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. أنس لما أسن يعني لما تقدم به السن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. فأخذ كثير من أهل العلم بأثر أنس في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل. هذا وللعلماء في المرضع والحامل أقوال أوسع. فمن العلماء من قال تفطران وتقضيان وتطعمان، جمع فيها ثلاثة أمور: تفطران وتعيدان وتطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهذا الجمع لا أعلم له دليلا. ومن العلماء من قال حكمهما حكم المرضع والحامل حكم المريض، فتفطران وتقضيان فقط ومن العلماء من قال تطعمان فقط كابن عباس، وآخرون كابن حزم قال لا شيء عليهما البتة إن أفطرتا. واستدل بحديث أنس بن مالك الكعبي القشيري قال أغارت علينا خيل النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بنا فقدم النبي لنا طعاما، قلت إني صائم، قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر شطر الصلاة وشطر الصيام. الشطر عن شطر الصيام عن المرضع والحامل، شطر الصلاة عن المسافر، وكذا شطر الصوم عن المسافر، عفوا شطر الصلاة عن المسافر وشطر، نعم، إن الله وضع على الحامل وضع عن الحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة. قالوا الصوم موضوع عن المرضى والحامل وشطر الصلاة موضوع عن المسافر. فهذه الأقوال الأحوط منها أنها تعيد إن استطاعت عن المرضى والحامل، أما إن عجزت أطعمت مكان كل يوم مسكينا. أما الحائض التي تفطر لحيضها هذه لزاما أن تعيد، ليس لها اختيار إلا أنها إن أخرت حتى دخل رمضان آخر، فمن العلماء من قال تطعم مع الإعادة، ولا أعلم له مستندا. سبق البيان عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، استثني من الخطاب الصبي الذي لم يبلغ، وإن كان يستحب تدريبه على الصيام لحديث الربيع بنت معوذ: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين، تعني حتى ينشغل بها. ورأى عمر نشوانا، رأى عمر رجلا سكرانا فعلاه بالدرة وقال ويلك وصبياننا صيام، يعني أنت تفطر وأنت رجل كبير وصبياننا صيام. فالشاهد أنه يستحب تدريب الصبية على الصيام للأحاديث المذكورة. وقد قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أرجع فأقول وبالله التوفيق: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية، قدرها كم؟ قدرها طعام مسكين عن كل يوم. فمن تطوع خيرا أي فمن أطعم مكان المسكين مسكينين فهو خير له. ففيه دليل على الزيادة في الكفارات لمن شاء ذلك من غير إيجاب وهو أفضل. بمعنى إذا كان عليك كفارة يمين، كم قدرها؟ كم أسرع؟ كم كفارة اليمين؟ 10 مساكين، كل واحد وجبة أو وجبتين، وجبة واحدة. عموما من أطعم مسكينين بدلا من المسكين فأدخل في من تطوع خيرا فهو خير له. وقد ورد في هذا الباب ما يساعد على هذا. عائشة رضي الله عنها تكلم ابن الزبير في شأنها وقال كانت عائشة تنفق بسخاء وابن الزبير يقتر بعض الشيء، فقال لئن لم تنتهي أم المؤمنين عائشة عن الإنفاق يا خالته أو لأحجرن عليها أو لأحجرن عليها. فبلغتها المقولة حزنت حزنا شديدا أشد الحزن، قالت ابن الزبير يحجر علي والله لا أكلمه ما حييت، طول عمري ما أكلمه مع أنه ابن أختها. فكان يرسل كل المراسيل للإصلاح ويترفض أن تقابله وترفض أن تدخله عليها بكل الصور. فاحتال بحيلة، احتال بحيلة، جمع بعض أقربائها محارمها أيضا وأقبلوا عليها، قال لا تخبروها أني معكم. فاستأذنوا عليها، قالت من؟ قالوا محارمك منا فلان وفلان، ولم يذكروا اسم ابن الزبير. ندخل؟ قالت ادخلوا. فدخل معهم هو محرمها أيضا ابن أختها، فهجم على رأسها وطفق يقبل رأسها ويعتذر ويعتذر ويبكي ويتلفظه وابتعد عني، مصر على الاعتذار وهي مصرة على عدم قبول العذر. فما زالوا بها يقولون يا أم المؤمنين ابن أختك يا أم المؤمنين، الهجران طال يا أم المؤمنين. فما زالوا بها وهي تبكي وتقول نذري نذري، أنا نذرت ألا أكلمه في حياتي كلها. فأجبروها فأعتقت في نذرها 40 رقبة أو عفوا أو ذبحت 40 شاة. فالشاهد أنه ليس هذا بلازم لها، لكن لما عظمت اليمين عظمت أيضا الكفارة. قال تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، هذا في البداية. وكانوا مخيرين بين الصوم والإفطار، بين الصوم وبين الفطر مع الإطعام. قال تعالى وأن تصوموا أي وصيامكم خير لكم من فطركم وإطعامكم، ليس بعائد على الصيام في المرض أو السفر، إنما عائد على التخيير الذي سمعتم فحواه إن كنتم تعلمون. ثم قال تعالى شهر رمضان بلغنا الله وإياكم هذا الشهر الكريم على خير وإيمان وعلى المسلمين جميعا، وهل الله علينا وعليكم هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى ربنا. أقول وبالله التوفيق شهر رمضان بما يعرف دخول شهر رمضان، أو السؤال الذي يهمنا رؤية دولة تلزم الدول الأخرى أم لا، ونسأل الله أن تنصلح الأحوال هذا العام. فيرى الجمهور أن رؤية مصر من الأمصار، ليست مصر جمهورية مصر العربية بخصوصها، إنما رؤية بلدة من البلاد ملزمة لسائر البلاد. لعموم الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا خطاب قال لعموم المسلمين. ومن العلماء كابن عباس من قال لكل قطر هلاله، وقد ورد هذا عنه في صحيح مسلم أنه رأى كريبا أقبل من الشام قال متى رأيتم الهلال يا كريب؟ قال يوم كذا وكذا. قال صمت أنت رأيت؟ قال نعم رأيته، ورآه معاوية ورآه الناس فصمنا وصام الناس. قال ابن عباس أما نحن فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30، هكذا أمرنا رسول الله. فمن العلماء من قال قول هكذا أمرنا رسول الله ليس موضح بماذا أمرهم، إنما فهم ابن عباس من صوم لرؤيته أو أفطر لرؤيته أنهم يصومون لرؤية أنفسهم. خالف الجمهور ابن عباس في ذلك. على أي حال، إذا أخذت بالرأي القائل إن كل قطر له هلاله فصمت مع السعودية مثلا لكذلك، وإن أخذت بأن رؤية بلدتك هي التي تلزمك أخذت بذلك، لكن لا تنشئ خلافا في الناس. وهكذا قال علماؤنا، كما قال الشافعي رحمه الله: إذا أنت بنفسك خرجت تتراءى الهلال فرأيت الهلال، هلال رمضان، جئت تقول لإخوانك في المسجد: يا جماعة والله أنا رأيت هلال رمضان، فلم يصدقوك. فصم أنت ولا تظهر الخلاف في الناس حتى لا تحدث فتنة، والله أعلم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نزل في ليلة القدر منه، إن أنزلناه في ليلة القدر. فمن العلماء من قال هذا مبتدأ النزول في ليلة القدر، ومن العلماء من قال نزل دفعة واحدة من بيت العزة على ما ورد في بعض الآثار إلى سماء الدنيا كله في ليلة القدر، ثم نزل منجما بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، والله أعلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أخذ من ذلك أنه يستحب لنا أن نتلو القرآن في شهر رمضان وأن نكثر من تلاوته. وفي هذا الباب أدلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني بالقرآن في هذا العام مرتين، وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي. فكان النبي يقرأ القرآن على جبريل عليه السلام كاملا في رمضان. فيستحب لك أن تكثر من التلاوة في هذا الشهر، شهر القرآن، شهر القيام، شهر الصيام، شهر الاعتمار أيضا. فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فيا هنيئا لهم من وفق للاعتمار في هذا الشهر الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، دلالات للناس يستدلون بها، وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ناسخة للتخيير الذي هو، وعلى الذين يطيقونه فدية. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر، حتى لا يظن أن الرخصة في الفطر في المرض نسخت، عيد التأكيد على: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآية إحدى آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي آيات كثيرة جدا، هي آيات كثيرة جدا، آيات رفع الحرج عن أمة محمد. منها ما جعل عليكم في الدين من حرج، منها الترخيص في الفطر للصائم والمسافر، منها التيمم لمن خشي من الضرر باستعمال الماء، منها إباحة أكل الخنزير، وإباحة أكل الميتة، وإباحة شرب الدم لمن خاف على نفسه الهلاك، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. منها إباحة التلفظ بكلمة الكفر لمن لم يتحمل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نصوص كثيرة جدا في هذا الصدد: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة. آيات رفع الحرج يجب أن يستحضرها كل مفتن للناس وكل داع إلى الله. آيات رفع الحرج: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في الحديث إن عادوا فعد على ما حسنه بعض العلماء. كل هذه النصوص وغيرها ترفع الحرج بإذن الله عن أمة محمد. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فشرع التكبير في ختام الأعمال، فشرع التكبير في ختام الصيام لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وهكذا العبادات لا تظن أنه بانتهائها ينتهي الذكر. قال ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله وأصحابه بالتكبير. وفي رواية: إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهكذا بعد انتهاء الأعمال لا تظن أن ذكر الله انقطع. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. من متى يبدأ التكبير؟ من العلماء قلة قالوا، وقولهم أوفق لظاهر الآية، تبدأ بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان أو برؤية هلال شوال، لأن الله قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإن كان ثم فريق من أهل العلم قالوا: من فجر يوم الفطر، من فجر يوم الفطر أو وأنت في طريق الذهاب إلى صلاة الفجر. وثمة أقوال أخر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فالله أكبر، ولعلكم تشكرون، لعلكم تقدموا شكرا لخالقكم على ما من به عليكم من الصيام والقيام. ثم قال تعالى في آية تخللت آيات الصيام لعلة أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. عن أي شيء شأن من شؤون ربنا سأل العباد النبي عليه الصلاة والسلام؟ سألوه بما يفيده أسياق عن القرب والبعد، فكأنهم قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ وقد ورد بذلك خبر في سنده ضعف يسير. فالآية فيها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول علماؤنا: عموم الآيات التي فيها إذا سألك أو يسألونك فيها قل، إلا هذه الآية للدلالة على أن الدعاء لا يكون بينك وبين الله فيه واسطة، إنما تدعو الله ما تقول: يا سيد، يا بدوي، اشفع لي عند ربك، ونحو ذلك. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن آيات أخرى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فتأتي كلمة قل إلا في باب الدعاء، فلسنا كالنصارى نذهب إلى قسيس نعترف له بالذنب حتى يغفر لنا ويقول: غفر لكم، خذوا شهادة وصك غفران. لسنا كذلك. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أي فليجيبوني وليصدقوني، فليجيبوني إذ دعوتهم لدعائي، وليصدقوني إذ أخبرتهم أني أجيب دعاهم لعلهم يرشدون. ثم يتأتى هنا قول حاصله، وهو سؤال أجيب عليه على وجه السرعة. قال ربنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيقول القائل: أنا دعوت ودعوت ودعوت، فلم أرى يستجب لي، فلماذا؟ لماذا؟ والله يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فذكر العلماء أجوبة 10 أو أكثر من 10، 3 منها في حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها 3: إما أن تعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو تدخر له الإجابة. فإذا قلت يا رب ارزقني، قد أرزق في الحال، قد أرزق في الحال، أو يؤجل لي الرزق إلى الآخرة، أو يدفع عني بلاء. فمثلا الزوجة ستلد، ممكن تلد بشق البطن فتغرم 2000-3000 جنيهات، وبطنها يشق وتتألم. لكن وأنا أقول يا رب ارزقني، ستلد بدون ألم، وأيضا سترتاح بدنيا، فوفرت على نفسي أموالا، ووفرت على زوجتي آلاما. أيضا تقول يا رب ارزقني ولا ترى أنك رزقت، ولكن سيارتك كانت ستصاب بحادث فسلمها الله لك، وأنت لا تدري أن وفرت عليك أموال. فأكثر من دعاء الله بالرزق. هذا وجه، هذه 3 وجوه. الوجه الأول: لا يكون في الدعوة إذن ولا قطيعة رحم، فإنه لن يستجاب لك. ثانيا: تعجل لك الإجابة. ثالثا: تدخر لك الإجابة إلى الآخرة. لذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: سألت ربي 3 أعطاني 2 ومنعني 1. ونوح يعتذر يوم القيامة عليه السلام إذا طلب للشفاعة العظمى، فيقول: نفسي نفسي، قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، أما الرسول فيشفع عليه الصلاة والسلام. الوجه الرابع: أن المطلق في قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان قيد، اجلس يا بني اجلس، قيد في قوله تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. الوجه الخامس: أنك قد تدعو بدعوة ويتأخر الجواب حتى يزداد الدعاء فتثاب. فالنبي سحر، دعا شهرا كاملا والله قادر على أن يكشف عنه الضر من أول يوم، ولكن دعا شهرا كاملا فأثيب. أيوب دعا 18 عاما في كل دعوة يثاب، حتى نال 3 شهادات: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. العشاء. الوجه، طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول مستطردا ذكرت خمسة أوجه لبيان أن الدعوة قد تتخلف لعلل. الوجه السادس أنك قد تدعو بدعوة وتتعجل، والنبي قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيذر الدعاء. الوجه السادس السابع أنك قد تدعو بدعوة والله يختار لك أفضل منها. تقول يا رب يسر لي سفر للكويت بعقد عمل مثلا فيه دراهم كثيرة، وربنا يعلم أنك إذا سافرت قد تصاب بحادث، أو قد يخلفك شخص في أهلك بشر، أو قد يكون لك رزق متسع في بلدك سيأتيك. الوجه الثامن أنك قد تدعو بدعوة وأنت مرتكب أعمالا تحجب قبول دعوتك، فأنت تقول يا رب ارزقني وأنت حرامي، والمظلوم يقول يا رب انتقم لي منه، سرقني غشني يا رب، ستقول يا رب ارزقني، والذي غششته في بيعك وشرائك يقول يا رب لا ترزقه، يا رب لا ترزقه. فدعوتان تتصارعان، دعوة من تجاب إياك، ودعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وجه تاسع أنك قد تدعو وتدعو لكن طعامك حرام، شرابك حرام، ملبسك حرام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنا يستجاب له. هذا وجه أنك قد تكون دعوت وأنت معتدي في دعائك، وأنت معتدي في دعائك، والاعتداء في الدعاء له صور متعددة. هذا وبالله تعالى التوفيق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث الجماع، فهل كان الجماع حراما حتى قيل أحل لكم ليلة الصيام الرفث؟ نعم، قد كان شيء من ذلك أول فرض الصيام، فكان في أول فرض الصيام لا يباح لك أن تأكل وتشرب طول الليل، لا، إنما إذا غربت الشمس تفطر، لك أن تأكل وتشرب ما لم تنم، يعني إذا نمت بعد ساعة واستيقظت بعد نمت ساعتين واستيقظت بعد الساعتين لا تأكل ولا تشرب إلا غدا في المغرب، لكن إذا لم تنم لك أن تأكل ولك أن تشرب. فكان أمد الأكل والشرب والجماع من غروب الشمس إلى النوم، ليس إلى الفجر، ليس إلى الفجر. فكان هذا شاقا على المسلمين. وفي هذا أورد أشياء، أولا قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أسوق واقعتين، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم. كان هناك رجل يقال له قيس بن صرمة الأنصاري، رجع من عمله مجهدا جدا، غربت الشمس فسأل الزوجة أين الفطور، لقمة، قالت ما عندنا طعام، طب ائتني بماء، قالت أذهب آتيك بماء، أبحث لك عن ماء. فذهبت تبحث عن الماء والرجل لم يأكل ولم يشرب، فغلبته عينه فنام. فلما رجعت وجدته نائما قالت خيبة لك، يعني أنت الآن لن تأكل ولن تشرب إلا متى؟ إلا غدا مساء مغربا، ولن تجامع زوجتك. فأصبح صائما، أغمي عليه عند الضحى، أغمي عليه وسقط. فنزلت الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فرحوا بها فرحا جديدا. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأنتم لباس لهن. حالا الترجمة الحرفية لتفسير القرآن إذا ترجمها شخص لا يفهم الشريعة يلخبط الدنيا، فواحد مترجم مترجم هن لباس لكم هن كلوزس لكم يعني فكرها لباس يعني الثياب. علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم. ما معنى تختنون أنفسكم؟ تخونونها، تعملون أعمالا تجعلها خائنة أو يخون بعضكم بعضا. أفسر ذلك: علمتم أن الشخص كان إذا نام، يعني إذا مثلا بعد المغرب بساعتين نام أو بساعة، لا يحل له أن يشرب ولا أن يجامع ولا أن يأكل إلا غدا، غدا المغرب. فعمر بن الخطاب تأخر خارج بيته ورجع إلى المنزل، فأراد من زوجته ما يريده الرجل من امرأته. قالت: أنا نمت. قال: لا ما نمت ما نمت. ووقع على زوجته خونها، هي قالت أنا نمت، هي أعرف بنفسها، هو أعرف بها، هي أعرف بنفسها. فإما أنه يخون زوجته أو يخون نفسه. أسوق مثالا: حين نكون في الحرم والحرم زحام شديد جدا يوم الجمعة، شديد الزحمة في انتظار صلاة الجمعة، خاصة في موسم الحج أو في رمضان، والأخ جالس جنبك ينتظر الصلاة ينتظر الصلاة، أنت رأيته نام، نام واستلقى وبعدين جلس، فبتقول له: يا أخي أنت نمت. قال لك: لا لا أنا نمت. يفكر في تبعات النوم، أنا أروح أين أذهب للوضوء، فيقول مخونا نفسه وواصفا النفس، يخون نفسه. قل: لا يا أخي. يخونك أيضا، يقول: يا أخي أنا نمت يا أخي، أنا عارف نفسي. هو أنت سامع له الخطيط وسمع نام أمامك، فيخون نفسه. قال تعالى لأصحاب النبي: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تفعلون أفعالا تجعلونها خائنة أو يخون بعضكم بعضا، فتاب عليكم، رجع برحمته وتخفيفي عليكم، فالآن باشروهن، الأمر واسع للفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تأخر نزوله من الفجر حتى كان عدي بن حاتم الطائي وغيره يربط خيطا أبيض وخيطا أسود في الرجل ويأكل ويشرب حتى يظهر هذا من ذاك، إلى أن قال له النبي: إنك عريض القفا، إن وسادك العريض، إنما المراد البياض الذي في السماء تجاه طلوع الشمس الذي به يدخل الفجر، والسواد الذي فوقه، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس، ويستحب التعجيل بالفطر. لا حديث: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. قال تعالى: ولا تباشرهن أنتم عاكفون في المساجد، فالجماع يبطل الاعتكاف. وقوله: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، جوز الاعتكاف في عموم المساجد، أما حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فالمساجد الثلاث فضعيف لأنه موقوف على حذيفة، الوقف على حذيفة أصح، والمراد الاعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، الاعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وهذا حق. أما الذي يذهب أن الاعتكاف في أي مسجد ممنوع فكلامه مخالف للجماهير ومخالف للآية، الآية عمت: ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ثم عقبت آيات الصيام بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فلا تصوم عن الحلال الطيب الأكل والشرب الحلال لك وتفطر على أن أكل أموال الناس بالباطل وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.